حصريا على موقع djkimo.com. بونسي برودكشن. ربنا اداني القوه وردت لكم جمايلكم، كان رد الفعل التقيل معلش ما هو من عمايلكم. كل غلط كل تسجل حتى حساب كل تاجل، كان اجباري لازم يخلص، دين الشيك ده لازم يتقفل. يطلع وش المسكنه علشان مش ماشي مع النيه، يلبس وش النفس انا يلقي اولاد المسيه. طبع الوحش المعروف متداري مش عالمكشوف، خدوا مني نصح عشرتكو في دي حواخرها كمان زغروف. اصحابي ما بقوش يسألوا غير عالرج الاحمر والشواتير، مسكن للفقر وفي النيطات بيضيع عالقمامير. سكتهم كانت فيها حفرة عميل في المية الزفرة، وضع الجدع على بال النسبة لك لما يفكوا الشفرة. انا غير موجود بالدنيا عشان مضروب بالمنومات، حبا كارها فتح من تناويل الحكايات. فاتح فوني وفلاين مش حابب اكون اونلاين، ما انا باللي حصل لي صحيت ووصل لي اني مفيش واحد صايم. الناس كانت فاكره ان احنا معاكوا بنجمع في الملايين، ومحدش عارف اننا عشناها بالسلف ومديونين. في الاول عملوا حبايب بعدين ضارب بنصايب، وعشان ربنا كان بيحبنا خلى عياركم انا لما سألتكوا ردتوا قلتوا انكم ما اخدتوش، بس انتوا اخدتوا خدتوا لكن لساكم ما شبعتوش. معدتكم مهما تشيل لينا برضك رب كبير، هو اللي خلص منكوا عشان انتوا ظلمتونا كتير. صحيح حبت ورسمت طريق والحب كتب لي دروب، لكن دلوقتي خلاص انا نسيت وده وقلب المجروح. ما بقتش بفكر فيكي عقلي بجد بناسيكي، من بعد ما خدت قرارك قلبي خلاص كرر يرميكي. ليه راجعلي بعد سنين الفراق تقولي تعالى ننسى، ما خلاص القلب اتدمر والروح من حبك يأسى. ازاي وانت ظلمتيني جايه تقولي بتحبيني، لو كان قلبك حبيني بجد ما كنتش يوم سبتيني. مش مخنوق ده انا مبسوط علشان جالي حقي مع الايام، ظالم مظلوم الكسب يدور وبتترد الافعال. تزرع اسوأ واحزان وتبيع حب واوهام، كده كده كله هيترد عشان دنيتنا دي داين تدان. حصريا على موقع djkimo.com.